المبادرة إلى الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. نود أن نتحدث عن الخير. نعم. يقول تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله. نعم. كل عزيز معنى هذا وما استبقوا يعني اعملوا مسابقة. اعملوا مباراة في الجري إلى الخيرات. يعني لما يكون في خير السبق على وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني لما تشوف واحد لغى الخير حاول انك انت تسبقه الى الايه؟ حاول انك انت تسبقه الى الخير او تسارع وتسارع فيه. بس مرة يسارع في كذا ومرة يسارع الى كذا. والفرق مرة يسارع في كذا ويسارع سارع الى مغفرة. فكأن الغاية هي المغفرة. طب يسارعون في الخيرات. يبقى المسارعة مش لغاية. المسارعة يعمل خير العمل نفسه. ويعمل في العمل نفسه. يسارعون في الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. جزاء المبادرين للخيرات عند الله. نعم. ما جزاء الذين يسارعون في الخيرات قدروا قيمة الجزاء على هذه المسارعة. لأن ما فيش واحد يعمل طاعة إلا إذا انتصب له جزاء على هذه الطاعة. وعلى مقدار ضخامة الجزاء تكون السرعة إلى الإيه؟ إلى الجزاء. الذي يعمل معصية بيعمل معصية ليه؟ ما تذكرش العقوبة على المعصية. لو أن كل مجرم تذكر في حين إجرامية أنه يقبض عليه ويتخذ جرمة وكانش يعملها. إنما قال لك لا ده أنا هحتل وخليهم يشوفوني ده أنا حفلت مش عارف إيه. يبقى إذا اللي بيخلي الناس تقبل على الشر إيه؟ لم يستصحبوا عقوبته ساعة العمل. ولو استصحبوا العقوبة ما يعملوهاش. إنما هو مستصحب النجاة. والذي يسارع في الخيرات مستصحب إيه؟ النتيجة بتاعته. ولذلك عماء بن الحمام بتاع بدر كان بيمضغ تمرة وبعدين قامت الحرب هنا بقى من لقيه فقتل محتسبا له الجنة. قال له أليس بيني وبين يا رسول الله والجنة إلا أن أدخل فأقتل ويقتلونني؟ قال له نعم. قال له فبونا حفظه أنظر في التمرة ليه بقى؟ استبطأ إنه هو يقعد لحد ما يمضغ التمرة. ليه؟ لأنه استحضر الغاية. مادام يستحضر الغاية يبقى بده يسرع ويسارع ويعمل. الحث على الازدياد من الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءكم النذير. صدق الله العظيم. كثيرا ما اشتملت الآيات القرآنية على الحث على الإكثار من فعل الخيرات في أواخر العمر. تفسير سيادتك في أواخر العمر ليه؟ لأن الإنسان بغرور الشباب وغرور امتداد الأجل ومش عارف الإيه والإيه والإيه ساهي على الحتة الأولانية. لكن لما شاف شباب الخط وكل حاجة عمالة تنزل تنزل تنزل يمكن دنياه تعلي إنما نفسه تهبط. يمكن يوسع دنياه ويبقى عنده كذا ويبقى عنده كذا إنما نفسه تهبط. يوم يعمل ايه؟ أسرف في حياته وبعد ذلك بقى وشيك من انه يلقى. يبقى لازم عنده ايمان في ان لقاء. وما دام وشيك ان يلقى يا اخي اعمل شوية حسنات بقى علشان تكبر اللي ايه؟ تكبر اللي فات ده. ان الحسنات يذهبن الايه؟ يذهبن الايه؟ السيئات. ولذلك كل خير في الوجود الانساني بيبقى ناس من المسرفين على أنفسهم أولا. إنما اللي ما أصرفش على نفسه بارد من هذه إنه ما عملش حاجة هيعمل إيه. إنما اللي عمل يقول اتصدق علشان إيه ربنا يقبل ابني مسجد ابني مدرسة نعمل مش عارف إيه نعمل علشان إيه. يبقى في آخر حياته وثق الإنسان بأنه بقى قريب من الله من الله وعمل قدام أيام شباب وفتوته أشياء فبده يوازن وبده يعني يخفف عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. هم كانوا يقولوا ايه قعدنا بس شويه بس يعني بعد ما يجي لا لو اخرتنا الى اجل انت كنا نقدر نعمل. قال له ما احنا عمرنا ناس وخلناهم بيعيشوا 1000 سنه و200 سنه وبرضه ايه كان منهم اذا فالتعمير واطاله العمر مش معناها انه فايده هتهديكوا دي ما فيش حاجه. قال احنا عمرنا غيركم وبرضه ايه وبرضه ايه اذنبوا حتى لما راحوا عند ربنا في الاخره رجعنا نعمل صالحا ان قال له ايه برضه لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى المعمر هو الذي اطال الله عمره. احنا بنقول عدد فلان ده معمر يعني بقى له مده طويله. هم كانوا بيقولوا يعني لو طولت لنا عمرنا شويه يمكن نهتدي. اما قال طب ما احنا طولنا عمر الناس فيكم وبقوا سنهم كذا سنه وما اهتدوش. طب ما انتوا زيه والقدامى برضو عمرناهم قعدوا كذا ده قعدوا 1000 سنه مع نوح وعمرناهم وبعدين ما عملوش. انما كلا انها كلمه هو قائلها بس وبعدين لو ردوا لعادوا لما نوال. انتوا بتطلبوا ليه دي؟ طب ما احنا عمرنا ناس ومع ذلك حدث ما حدث. والتعمير بقى قلنا اطاله الايه اطاله العمر. برضو المستشرقين عاملين هنا وقفه في قول الله سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. فقالوا طيب اذا كان معمر كيف ينقص من عمر المعمر؟ طب ده هو بقى كبير هينقص عمره. يبقى اللي عمره 100 سنه هيموته سن 20؟ مش ممكن. هم عاملين ملجا الضمير مش واخدين بالهم في اللغه العربيه ان الضمير يرجع مره على مثل مرجعه. لقيت رجلا فأكرمت رجلا أو فأكرمته هو. أكرمت مين؟ الرجل اللي أنا شفته ده. يبقى عاد على نفس المرجع. طب تصدقت بدرهم ونصفه. هل أنت خدت نصف الدرهم اللي أنت تصدقت به وعملت نصفه؟ ده نصف مثله. طب الإنسان مكون من ذات خلاص ثبت لها التعمير أدى المعمر. فرجع الضمير على ذات لم يثبت لها التعمير. يبقى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر ذات لم يثبت لها التعمير. نعم.